يقول ان هذا عملنا فدليل الوجود ومن الوطن والعمل حكم عليه شهودهما وقائمه اثبات تفضيل الله عنهما ودليل الوجود البعير والنعامه هذا مراد الحوايا المدعه وقال غيره هذا صار الهدى واما قول الهدنى معناه الدبنى هذه معناه ذلك وللسبب المتفق على حدثنا حدثنا عمرو الخالد أن يسرد الله حدثنا زيد بن ثابت أن يزيد بن أبي حبيب أبو عدوس بن صهيب الضمرة الخامسة قال عطاء قال عطاء سمعت أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال وأعتبره اليهود لما حرم عليهم شعومهما شعومها أي شعوم النوم الجماع جمدوها أي أبادوها ثم باعوها فأكلوها أي فأكلوا ثمنها حيلة هذه حيلة وذلك قالوا إنما حرم عليه أكل الشهود أكل الشهود وأما أن نبيعها ثم نأكل ثمنها فهذا جائز فلعنهم الله تعالى بهذا وفيه دليل على أن الاجتهاد على الشريعة بأي وسيلة من الوسائل إلى أكل الربا وأي تلبس من حرام وهذا الوسيلة ليس مباشرا يعني هذا الوسيلة وهي حرام وبما قال وقيل فإن الحرام حرام فلا يجوز أن يحمل الإسلام وهذه رسالة ما توسع فيها الإمام الغني رحمه الله تعالى كتابه تعليمات وبسط القول بذلك وهو أن أعتد الدلائل وكذلك أيضا على الحيل هذه الأشياء طول لحسن فيها ومثل أمثلة كثيرة ومما سبق أو مما ثبت من بعض أهل العلم لأنهم أجازوا ذلك ويقول هذه الحيلة هذا ما يجب هذا ما يجب فقد أخاف وأبقى أجاز وأبقى فمن أعاد فليطالب كلامه بذلك معه وعلى رحمه الله تعالى وقال أبو عاصم سؤال من مرة عند منع بن علي عبد الحميد بن جابر ودليل بن ثالثة قال حدثنا يزيد بن أبي علي قال كتب إلي عطاء وما أدري ما أخذه عن استفادة الاستفادة وعن أهل الكتابة يعني طريق مسلوك وذلك أن ذلك تحمل الحديث كمان لأن جملتها الكتابة الكتابة السماع ثم العزم والقراءة ثم الإجازة ثم المناورة ثم الكتابة الخارج وهذه كلها قد تتبعها البخاري في كتاب العلم وقد مر علينا كتاب العلم وجعلها في أبواب واستدل لها بأدلة يعني وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الإمام قومه فأجازه ويدل على أن القراءة قريب من طريق التحمل ثم إجازة المراهقة وقال باب كتاب الجد وباب السنة المناولة وكتاب أهل العلم في ذلك إلى الجزاء أخذ باب بعد ذلك باب القراءة في هذا العلم ثم بعده هذا باب السنة المناولة وكتاب أهل العلم في ذلك إلى الجزاء فقام ولا علي أدل على ذلك وهذه يعني دخلت مع السماع والقراءة وكذلك أيضا المناولة والكتابة واللي جاء على ذلك تنفذ من المناولة يا قيادته وقد جن على أبي الصغير أسئلة الكتابة لذلك وهو حديث علي رضي الله عنه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر على رجل أن يعود للناس من كتب التابعة أعطاه الكتابة نبذ العهد أو نبذ العهد إلى المشركين وهذا المثال مناولة لأبي بكر أعطاه على أهل الموت فخرج أبو بكر ثم تذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا لا تكره على بكر لأنه بعيد الخلو فلا بد إما هو بنفسه وإما أقرب الناس إليه فجاء عليا وقال حتى أبو بكر بهود الكتابة منهم وأعطاه بالموت على الناس على المشركين فخرج عليهم والله تعالى قبله فأخذ الكتاب منه وهذه ليست مناولة له إنما هي إجازة إذا أخرجنا السمع وأخرجنا العقل وأخرجنا البلاغة وأخرجنا السمع للرجال جلد الإسلام لم جمد. وهذا هو الذي يستخدمه العلماء الجزية الجزء بين ما هذا دليله. والكتابة كذلك أيضا منذ ما فيه ما ذكر هنا وتبين لي أعطاهم على الله إلى بعضهم ليزيد من هذا الحديث دل على أن المقاتلة هي عدد وجود تعلم الحديث. قال سجلت جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والسند المطلب على أحدنا ولا تقربوا الضرائب كما هو على منها وما بطل. والسند المطلب على أحدنا عبد بن عمر الحربي على سجود البخاري وابي داود وهو معروف حافظ يعني كتاب الحافظ حافظ الا انه حين عليه عبد الله على الحاج الصحيح. وهذا ومقاوم يعرف ذلك ولا يراه كان بذلك ومسألة بها بناء بين اهل العلم. واخر من كتب الحديث يبناه جماعه اخرون سمعوا واخرون سمعوا من يشغل عن نفسه مغفر هذا وتوجبات الحديث على انه كان محتاجا والطلاب يمنعونه عن نفسه بعديه ويقول منه مره يعني يعرف يتقوى بها على على مؤونه اهله. قال أبا عبد الله من الله قال يا يكتب الملح ولذلك مدح نفسه الحمد لله الذي خلق السماوات والارض الحمد لله رب العالمين يمدح نفسه بكتابه ويقول سمعته من عبد الله ابو واحد يعني عمرو بن مره يسمعه ابا واحد سمعته من عبد الله قال نعم قلت ورفعه لمن سمعت من قال نعم رفعه حبيبه. قال جاء بمنزله المسلم مع بره وكيل عجوز ويطالب كل دائما الحيض بيدن ويطالب عدل الهجاء وهجر. واما الهجر فموت الجنس على الموقع وما عجبت عليه من الارض كذلك ايضا من الهجر ومنه جمله حكيم الليل معقول حكما لعله مشتاق معقول في كل مكيل مقصود. واما حجر اليمامه فهو مسجد اي من قبل يعني فهو مسجد اليمامه. وقال رحمه الله تعالى كما يقول بعض وعظمة ما جاء أقول بمقطع الهجاب عظمة الواحد والاثنين والفرق يعني نفس واحد يؤدي يعني يؤدى لنفس واحد للواحد عظمة يا شيخ وللاثنين عظمة يا زيدان وللثلاثة وما فوقها وعظمة يا زيد يا ميزون. هذه هو الوضع على الهجاب والوضع السليم يكون الطلائع عظمة عظمة عظمة قال حسنًا والرجل حسنًا عن مصر إسماعيل تقول لك قال حسنًا عبد الله بن زياد قال حسنًا أبو مارة بن مضعفع على حسنًا أبو سرعة بن عبد الجليل على حسنًا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوموا الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رأى الناس آمن من عليها أيضا على الأرض كله وذلك إذا لا يتبعوا نفسا إلى أنواع لم تكن آمنة القبر أي لأن باب التوبة أن طلوع الشمس يعني يغلق باب التوبة يغلق فلا يقوم التوبة ويقوم الإيمان بعد ذلك. وهذه آخر آية آخر آية وفي صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات ستة منها رجل العظيم لا أحد قوله بل إن طيب حتى إذا رجعها رمز على مين أجيبه مهدي أول الآيات مهدي يأتي أول آيات لبعده قال فرد غيبا لا على رجع يعقوب مين يأتي بعده بعقل بل يعين بعده عيسى بعقل ويأتي الشجاع بل يعني عيسى بعد عيسى بنفس الوقت يأجوز رأيه أبيع الدين والطاول والشف والثاني جاء بكران هذا أول رواية هكذا طلوع الشمس أول وجابة الأرض بعده وهذا هكذا والرواية الأخرى طلوع الشمس بعد الجابة الجابة أول ثم طلوع الشمس ومهما كان الأرض سواء تقدم أو تأخر طلوع بينهما يوم يقول أن اليوم طلع الشمس وغدا تأتي الجابة أو بالعكس اليوم الجابة وغدا طلع الشمس المهم أثناء الرواية طلوع الشمس بعدها وطلوع الشمس نهاية القرآن ولذلك لا تقبل التوبة ولا يقبل الإيمان من الكاذب وهكذا وأما جابة الأرض فمهمتها أنها تتم كل ما وجدت في ذلك الوقت من الأرض بذمة عن معارف حتى من أهل النار حتى من أهل الجنة حتى من أهل النار وصفتها أنها لا يجدها الظالم واحد يصدق يقتلها ولا يجدها ما يلحقها أبدا ولا يسكنها ولا دخل في وجه أم ظهرت معه هذا هكذا صفة ولا ولا ولا ولا ولا يجدها أحد إلا وقد صبرت بما عليه في جبهتي لأنه أهل النار وأنه أهل الجنة وهذه هي الدافع أو هذه وبعد ذلك الخلاف يعني يعني مصطفى قصد المنشي وقصد المغرب وقصد مجلدنا في العالم وبعد ذلك تنبيه من ذلك الصدوق إلى آخر عشر آيات وهذا رحمه الله تعالى و باب لا يفهم نفسا إلا هو سلم تطبع على حديثني إسحاق ومنصر على قرن عبد الرزاق على قرن معمر عن الدوري عن عمه عن ابي هريره رضي الله عنه عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوموا الساعه ما تقوموا على شمس مغربها فاذا طلعت وراى الناس امنوا اجمعوا وذلك حين لا ينفع رد الايمان مع ما طلع الايه الايمان لا ينفع لمن كان كافرا والتوبه لا تنفع لمن كان فاسقا او كافرا هكذا وقول الشمس الايمان انها فتره سعادتها كل يوم وبذلك يروي الاثار لها سبعين حيث قالت فتطمع من الخوف ثم تبتدي الى منها ثم ترجع الى ولد ثاني وتغرب وبعد ذلك سعادتها الى كان الساعه فيطلع وتخرج انما يوم واحد فقط يوم واحد اذا طلع من ذلك الناس يحجوا وفهموا وعملوا الكفار كلهم ولكن لا ينفع لأن علامة الحياة الآن. وعلى رحمه الله تعالى سورة الأعراف هذه ما يتعلق بالأحاديث المتعلقة بسورة الأعراف. على الأنصاف رضي الله عنه ولي شيء معناهما إن الله يحب المعتدين في الدعاء فبغيره الاعتداء في الدعاء هو أن يسأل ما لا يليق بمثله اللهم اجعل لنبي هذا الدعاء أهدى معكم يعني دعا الله سبحانه وتعالى يقول من قال لك الجاهل جعل فاني قريب من يوجع وتزاي بعد ذلك ما معنى ان جعل من يوجع ذلك هذا هو معنى دعا ما معنى وكان يدعو له عباده عبد الرحم او على اسم يدعو عن عبد الرحم عبد الرحم وانما بحدود يعني قال الله وعن المسلم يد مجاوره ليس في عيد ولا ربيع الرحم الا يجيب الاحداء لا هذا لا بد ان يكون ليس في اثم ولا يشيع المهدي اذا كان في اثم على هذا الاستجابه ولو استجاب الله يكون وبال العالم فاذا ان الله لا يحب ما تليه اي بالدعاء وفي روايه هذا فياتي قوم يعتدون بالدعاء والظهر ذلك ايضا يغفر ثلاث مرات او امره بالشكر وهذا اعتداء للظهور قال رحمه الله تعالى وعفوا ما لو نزله وقبول الاهوال اتبعه النادي واتعبوا لنا عقول بيننا نزل الجبل معناه ونفاها فلم تجد تسجلت وتكبر وتلاح هذا احسنت سالت نهجه وقال غير ما ولا عبد الا تسجد يقول ما منعك ان تسجد هذا معناه ان لا محرم ان لا محرم محرم هي ما يقول فيه المغربون يقولون فائده فلا زائده او كذا او محرم تعد لله لان زائده هو بشر فلذلك يقولون محرم او بعد الحرم على سبيل المحاجه او يقولون سلح وما له زائده لكنهم لا يتعاشون على كل زائده لان الاضرار لا بزائده وهذا بهذه لا عيب فيه لان زياده الاضرار عن اجل ثمنها لو تبعت تبرر هذه الايه لو تبعت المبيعين على السبيل اللغه العربيه عن تفسير ذلك ولحقت فيه بدليل الايه الاخرى لانه قال ما منعك ان تسجد في هذه الايه وفي مراجع يقول ان لا تسجد اذا لا قالوا بدليل الايه الاخرى عن المطعمه لان التوحيد هذا يسمى مؤكدا وهذا التوحيد يعني معنى وليس زياده قال يقول ما منعك ان تسجد في اختبار احد اصحابه وذهب الجنه ان تطلع من الاراء قال يؤلفان ورق الاحتفال ورق بعضهم الى بعض يضمان ذلك لما تطيرت كلهما ادم وحواء عليهما السلام لما اثر من الشجره التي عوض الله عنها فتطيرت كلهما من الحال المجلات الى امره فبكي اولياء يعني متعاملين فذهب عليه الشجر واخذوا يرمون بعضها الى بعض حتى يسكن عورتيهما هذا هو الرحمه قال واختبار الامور سؤالهما كناية عن فرجهما واختبار عن سؤالهما وما له يريدهما سؤالهما عورتيهما هذا ان نجح بذلك هذا نجح بذلك قال فماته ان تلدهما عما هما فيه ويخرجهما من ذلك ولكن الله سبحانه وتعالى له الحكمه البالغه والحجه البالغه فانزلهما من الارض ورزقهم الله تعالى بهما من الانبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين فسوف يرجع اليها مع هؤلاء الانبياء والمرسلين اذا ليس فردا مثل ابليس الذي تولده الله واخرجه وكان عاقبه عمل القدره واما عدم عليه السلام تعليم عليه السلام فان الله سبحانه وتعالى بحكمته انزله ولا احتف به اولاده الى يوم القيامه الصالحين والمؤمنين والانبياء والمرسلين فسوف يعود الى الجنه معزه مكرما. قال وداعوا الى علم ها هنا كلام الله والحكمه عند العرب من ساعه الى ظلم الله عز وجل هذا الرياش هو الاشراح وهنا مرائنا للباب الذي هو الفرد سمى الرياش وقيل جيبه الذي هو منه يعني انه يراك هو وقديمه من حيث لا تعود لا ليس لا هذه الايات تنص على انها جميعا جملا يرونها يعني الوجه وذريته ويرونها انها كلا يرونها هذا لا ينافي جواز رؤيه الشياطين والجن والملائكه لا ينافي هذا ما على ذلك ان ابليس وذريته اذا اراد ان يظهر انسانا لا يستطيع ان يراه لانه لا يظهر له وإنما هو الغلامين يعود لا يرى وأما بغير ذلك يعني يوسف أمسك عن هريرة رضي الله عنه ثلاث ليالٍ وشيطان ليالٍ ثلاث ليال كان على قدر الصدقة ويأتي كل ليلة ويمسك بيده ويقول له ما أرفعك إلى رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا أبا هريرة إلا عندي أولاد وإلا فقير ومسكين وتبرز الى الله في تمره الى اخره ويرحمه ويرزقه بشتى انه صدقه يوم الثالث ثم الثالثه وفي ليله الثالثه رجعه رشوه وقال له لو علمنك سوره او ايه اذا قراتها قدمت منا لا ينامك ولا تقول من الدين قال ما هي قال ايه القدس وكفر فجاء من شقاك واخبره بذلك قال صدقك ويقول فهذا يعني أنسجه والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا إن إبليس تملت تحدث عليه رائحة وأردت وأمكنني الله منه وأردت أن أنزله إلى قرار ثلاثة أسوار المسجد حتى يرونه كله حتى يرونه فتحرص الناس على انه لا يحتاجه لا أحسن للناس كلهم يرونه لكن قال هذه عهد ولاية الأمر يعني ادعى بها سليمان عليه السلام فتركه كلام حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أرجع سليمان ولكنه أبدا مع سليمان الذي حيث وصل لا يقدر بأحد الناس التصرف بالشياطين والجهل حيث يلقطهم ويصدمهم ويزيد بفعاليات سليمان فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتطع ذلك لكن تعالى عن عجبت على فدعته وقال مطر وقته فطرده والشاهد انهم يمكن على الانسان الشياطين والجن والملائكه مع ايمانه لكن الايه هذه يعني نفسد على انه يراكم من حيث لا ترونه من استطاعته ان الموت احيانا لا يستطيع الانسان ان يراه وذلك الى الاشراك ان يراه في غواره لا يراه ولا يستطيع انه يظهر وفي شر شرره وقال الذي هو الجزء منه مثالك معناه الجمع ومشاعر الإنسان والتعبير كلها تسمى سموما وعلمها سم وهي عيناه ومنزلاه وفمه وغناه وجبره ويعلم الهدف إلى مكان وعلى حواشي ما لبسه نشرا وتفرقا لكن رجلا يغنو يعيش معناه بعد له حسن حسن تنهبوه من الرهبة تلقوه تلقوه فعلوه حكمه قبام من السيد ويقال من كبير القبام الأمة الحمناء حمناء هذا يشبه صغام الحلم الحلم هذا يعني عبد العشرات التي تقص يعني دم الحيوان دم الوطن دم مدى وتنتصف بجسده ثم تقدم سوء حتى تبتدع عن يد وحمنا وهذا هذا الامر الذي سلكه الله على بني اسرائيل على الكعبه الذين قاموا بالعرض هو بشكلها بيدي ويده ويخلق ثيابهم وينقل بجسده وهكذا ابتلاه الله ولكنه قال يا موسى يا موسى شيطان ليس لما شفت عنك ليس لمن ينادى لك ولو كنت لك معك بني اسرائيل فوقع في جنة عاد مرة ثانية 15 يوم فقط قال وعن عمر قال عروش وعريش هنا قلت كل ما نزل على قصيد المسجد الاسوار وقبائل بني اسرائيل يعودون بالسرق يتعاشون له يجاوزون تعزوا يعني تجاوز سرعة شوارعة بعيد شديد أخرج معهد وتبعث فنسلك به لا فيه من ثمنه من عدل أمين فقوله تعالى أعطاه الله معزولا يحتفظ من جنة الجنون أيام مدفعة مكان رجعها فمرت فيه استمر بها الحمد فأعتمده أي تستعزيز بتاع الشنون يلزمنك يستغفرنك قلبهم ظلمهم بجنان ويطار قائمهم وهو واعي يمدونهم يزينونهم واخوانهم يمدونهم يزينونهم العصر وقيمة الخوف وحمية من الاخبار والاعصار عليها عصيب ويرمى منها العصر الى الغرب وقوله بكرة واصيلا هذه غرائب هذه بعض غرائب هذه الدول سورة الكريمة قال رحمه الله تعالى بعد قوله تعالى إن محمد بن عبد الله عليه السلام وعلى الله عليه وعلى الصدق وبالتالي يقول لي بعد حدثنا سليمان بن عبد العزيز الجراحي العزيز الوكيل الذي يمكن وقاضيها قال حدثنا شعبة بن حجاج حافظ من مدرسة الجمالية المراهي عن علواء الشجير عن عبد الله رضي الله عنه من الصوم رضي الله عنه عن مقام قلت حتى سمعت هذا من عبد الله يقول له عمرو بن مره لعبد الله قال ماذا ورفاه قال لا عبد اغير من الله لذلك عمرو بن مره ما في عمل من هو معرفه ولا عبد عبد اليه نفسه بدعه من الله لذلك منع نفسه قال رحمه الله تعالى لا قال قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب اني انظر اليك قال لم تظلم ولكن انظر الى الجبل فان سقط مكانه فسوف تراه فلما نجد ربه الجبل جعله بطلا وخر موسى صنما فلما خاف قال رب عونك قلت اليك وانا اول المؤمنين اخذ قال لن تراني هذه اخذ بها المعتزله لان الله على الله الاخره وهذا ولا لن اعتبر التأمين والتأمين ياتي بدليل الأدلة الأخرى التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المؤمنين يرون الأمور في الآخرة هذه تفسر لن تراني لا لتأمين أيديه في هذه الساعة مثل أن سأل موسى أن يرى الله سبحانه وتعالى أبيه أنظر إليك في الدنيا هنا مثل أن لن تراني الآن وبعد الآن لا كان الساعة قبل الوحي وأما الآخرة فقد دلت مواترة الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقوله تعالى يعني دنيا ليل ناظرة إلى ربك ناظرة وفصل بها ما عند المعذب من المتبين وأما جمعك الوغير يقول ناظرة فصل بها وليس نظرة عنها ويقول ذلك لأن المعتدل هؤلاء الأوبان بل أخصص ذلك أن يعمل بها وهو معذرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى حدثنا محمد بن يوسف الجريء وحدثنا زياد الثوري عن عمرو بن ابي الرازي عن ابيه عن عائشه بن الزبير رضي الله عنه انه قال يا رجل لا يهود الى النبي صلى الله عليه وسلم قد عقب وجهه ايلتمه مع ابيه عن اللبنه وقال يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار يقوم وجهه أي جعله إليه كتابه لأنه إحدى وعاهد وعهد ولا يستعرض له بالضرب فقال أنا وليه الكتاب قال وادعوه فليقول ذلك الباحث فدعوه فقال لما لم ترجع قال يا رسول الله إني مررت باليهود فسجدت لهم وسجدت لهم على البشر فسجدت وعلى محمد على كل على غير محمد فقلت على محمد وأخذت لهم رجل فضربت عند ذلك على رأس الرسل فضربت بالنقلة هذا هو السبب إن ذلك ما قال عليه الصلاة والسلام ترك هذا كله وقال لا أخير على موسى من أجل الأنبياء لا أخير إلا للأنبياء هذا معناه أنه قاله رابعا وقاله يعني تغييرا يؤدي إلى يعني استقرار بعض الأنبياء هذا ما يجوز هذا تنكسر المفروض عليه هذا ما يجوز الله هو قبل ان يعلم انه خليل البشر وسواء او سواء بعد يشمل هذا وهذا ثم بين ذلك لقوله فقلت فان الناس يصعدون والايه ان يدل مثلا على هذه المساله الواقعه وذلك ان هذا الرجل لو قام وجه هذا له به لماذا لانه قال والرجل هو موسى على البشر فيقولون بصلى الله عليه وسلم موسى عنده ميتا عليهم وهذه الميته نهرت العزيمه في عقيده الفناء تقدم محمد صلى الله عليه وسلم على موسى حتى في اهل الساعه والفطر في بعض الوجوه او في بعض المناسبه الوطن او القهر لا يستلزم التقديم في الجزء منه وذلك ان الصلاه ذكر له يعني ميته انفرد بها وهي قوله قال فإن الناس يصعدون يوم القيامة كل الناس يعرفها الطريقة من في السماوات وفي الأرض كما في الآية يصعدون كل معلم ورفع قبلهما قال فأكون أول من يحبه من قبل الله عليه أنه أول من يحبه من البعث للقيام هو محمد صلى الله عليه وسلم قال فإذا أنا لموسى آخر من بقائمة من بوائم العرش فاسد أبدا وهذا حج عليه وهو أن الله حافظ قبري وأن تصل قائمة العرش وهذا حدود حدود عليه أو إنه لم يصعد أصلا لأن الصعيد في الدنيا فوجئ بها ولم يجد ذلك الوقت أنا صعدت معنا وهو لم يصعد إذا هذا أيضا رجل آخر إن هو هنا فإذا لا ينبغي أن تنزلوا بما يقول هؤلاء لأن الصحابة ومن يسمع ذلك تلك ومجلة تلك المجلس في الليل ذلك المجلس قال لهم حسد له علم الله مقام رفيع وذلك أنه فضله لكن نقول هل نقول هذا هو الواقع فإذا التفضيل يستلزم أن لا يكون له فضل على محمد صلى الله عليه وسلم وذكر من شوبات له فضل وهو أنها إذا تلك الساعة التي يصعب بها المقولون والآخرون متى نجا إما نجا وإما أصاب ظني وجراهما في مكان له وينبغي أن لا تستدلون عليه وهذا قال الله كما قدر ذلك لأنه أكثر عالم آخر على سيد ولد آدم ثم القيامة قال على أبيك أفاض قبلي وهذه منزلة قليلة أفاض قبلي صدقني معها هذا رجل أعبد في الله بطاعة الدكتور لأنه في هذه الآية الكريمة التي قرأناها فلما يعني جناه لجبل جعله جبلا وقر موسى قرما فلعله جزي بهذا وللأسعاد الكارمة وجلهما له عزتان لذلك لا ينبغي أن تفضل منها على موسى عليه السلام وعلى رحمه الله تعالى على العلم والثروة عندما تبقى عند المرأة والسماء عند الرعد وكذا وكذا تراه للصلاة ما شاء الله وترجع على الأرض ما تراه أحد ولا تراه أحد وهو قلب دون العقل لذلك سماه منا أو من المن الذي نزل على بني إسرائيل هذا نوع من ذلك يعني الذي أنزله الله على بني إسرائيل بعضهم فسره بهذا وبعضهم فسره بهذا يحتمل ومن المنه وما هو شباب العجل شباب العجل يعني إذا غير جاهزه يعني صبوا أو صبوا عليه بالماء من هذا فإنه يشرى بإذن الله تعالى أخذ وعلم وعلى ماذا أعلمهم بعض هذا فعلموا قول الله تعالى قل يا رجل عن الناس الدين رسول الله إليكم جميعا الذين هم في السماوات والأرض لا اله الا الله وحده لا شريك له بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون الحجاج اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام فمن لم يتبعه فاهتدى الى الحق والرضاد وبر فاذا تبعوه لعلكم تهتدون وبالسبب المطلق على حدثني عبد الله بن عمان على حدثنا في الامام وعبد الرحمن وموسى مهارم قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن جابر قال حدثني مسلم وعبيد الله قال حدثني ابو جبس الحراري عيد الله بن عبد الله قال سمعت ابا الدرداء يعني وليد بن الزيد ابو الدرداء مشهور بكليته رضي الله عنه يقول تعالى كانت بين ابي بكر وعمر محاوره يعني مجاوبه فاخبر ابو بكر عمر يعني تكلم وناقش لموضوعه فغضب عمر على اهل نظره في ذلك فانصرف عمر عنه مغضبا فانصرف عنه عمر مغضبا فاتبعه ابو بكر يساله ان يستغفر له وقام حياه قال فلم يفعل ومن ارى حتى اغلق بابه بوجهه فلما وصل الى الباب خرج واغلق الباب عليه فعلم ابو بكر انه لا سبيل الى الدخول فرجع على النبي صلى الله عليه وسلم قال فعبر عن الظهر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو الدرداء ونحن عنده جالسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما صاحبكم هذا ابو بكر فقد غامر سبق بالخير يعني على وراء وجهه تغير فعلم انه حدث عنه فقال سبق بالخير ولعل سبق في امر هذا هو رجال يعني يعتذر من عمر وقال سابق بالخير قال قال قال وقد ولدنا أمه ثم رجع سفر بينه وانصرف عبد الله في سكنة وعلى ما كان منه فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر وقصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فقال عن الجزاء وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأبي بكر رضي الله عنه هذا أبو بكر يقول والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم على الظالم على الظالم لا تغضب على عمر لا تغضب على عمر لكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه وقال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنتم تاركون لصاحبي تاركون لصاحبي لكن ولا حبيبة منه للإضافة وبينهما دخل كان الرجل تارك صاحبي لي كتب عليه إلا دون الذي أراد أو تنينا لا كتب أهل فتون الدين أبدا إذا كان الله مضاف إليه فكتب النصر لكن هنا بينهما يا رجل وهذا يعني يجوز هذا الفصل بينهما بهذا فصل الله في شيء كثير من هذا الفصل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الذي وقتنا لهم بما جاء النبي من اولنا سلام اذا يكون معنا بين مضاف ومضاف اليه يريد هذا الفصل هذا مالك صاحب لي هل انتم واحد صاحب ما تجدون لي يقول ابن عمر ومن حضر هل انتم تعلم صاحب واحد هل انتم تعلم صاحب كرر ذلك الانكار قال اني قلت اول ما جئت وبعثني الله اليكم قلت هيا الناس ان رسول الله اليكم جميعا وما رجعتم اقلتم كذب كل من صدق كذب او كذب عمر قل كلكم جبتم كذب وقال ابو بكر كذب هذا هو القائل اول من امرك لما كذبتموني من الذي قام جنبي هو فهذا صاحب رحم الا تتجاوزون عنه الا تخاصمون تغادروه وتطالبوه لا يعني انكر على ذلك على يعني على عمر رضي الله عنه وقوله حتى لا يفارق على نفسه قال ابو عبد الله غامر معناه صدق بالخير واما صاحبكم فقد غامر معناه صدق بالخير قال رحمه الله تعالى قال قوله تعالى وكل حصه هذا يقول اسرائيل قل انظروا هذه البريه وقولوا حصه حصه معناه على مسالتنا ان تحص ذنوبنا فقل لنا معك ان استغفر الله واشكر الله وقال لا حصه لان الحصه قالوا ذنوب واحد قالوا ذنوب حصه مغفره الذنوب وعلى كل حال بسبب موسى عليه السلام وهارون عليه السلام يعني توبه الله عليهم قريبه ولغافل مثل هذه الجرائد تصل حلمه بعد اثر او عجائب عجائب ملوك الله سبحانه وتعالى على فرعون مع زمرده ومع وزرائه ومع اعوانه كلهم برضه تحت الماء مشاحا بذلك وراءه حتى قالوا ان فرعون لا بد فرعنا تحت الماء فرعون جمرته يعني سيقدم فتكتم علينا ويتمرون امام الطريق قالوا يا جماعة رأيتم بأنكم أنه يعني كان في الله غلطة فأمر ذلك فأمر الله الماء أبدله ومن معه من الأعوان على سبيل الله ومن منذ ذلك أن يرجع إلى بابه لا يرسل بل يرجع أن يرسل على وجه الماء من ذلك الوقت فقال من هذا قالوا في الأول الحمد لله طيب وبعد الكريم فلما تعزيم على فلما تنويه على الرجاء من إسرائيل وأرفعته على قوم يعرفون على أقدامهم ما شكر بدل أن تكون الله سبحانه وتعالى يا موسى اجعلنا لا إله إلا ما هو معنا قال يعني إن هؤلاء المدبر مقابل ما لكم أهلا الله أرسلتم إلى أن أفضلكم على العالم قال بعينكم رأيتم قبل قليل فقلنا اجعلنا لنا هكذا جرائم والله جدك لكن الله سبحانه وتعالى وكل واحد له بسبب موسى وهارون عليهم السلام فان الله يدق عليهم ويلهمهم عن الجفاء. قال ماذا معروف؟ حصه قال الكلم بدل ما حدثني اسحاق اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا عبد الرزاق بن حمام قال اخبرنا عمر بن ذلك عن حماد بن مهدي انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم بني اسرائيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.